إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 77 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب يدخل في كتاب التوحيد من باب أن الصور والتصوير هي من أعظم الأسباب المهيئة للشرك بالله تبارك وتعالى، لما في ذلك من المضاهات وهي المنافسة، لأن المصور كأنه يضاهي وينافس رب العالمين في الخلق. والمصور قد يكون يصور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله عز وجل، وقد يكون صور الصورة لأمر آخر. فهذه ثلاثة أبواب دخل فيها الوعيد، اثنان منهما شرك مخرج من الملة، واحد يعتبر معصية وكبيرة. فأما الذي صور الصورة لينافس رب العالمين هذا كافر، خارج من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول أريد أن أخلق مثل ما خلق الله عز وجل، والخلق هو الإيجاد من العدم، والمصور قد نافس رب العالمين في تصويره للدوات بني آدم والمخلوقات والحيوانات والنمل والطيور والحشرات والحيتان والطيور وغير ذلك. هذه خلقها الله عز وجل ونهى أن يضاها، لأن المضاهات والمنافسة مع الله عز وجل تعتبر تحد لله تبارك وتعالى، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وقد يكون المصور صور الصورة وهيئها لتعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك كافر. أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ينحت الأصنام، وتلك الأصنام كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. اليوم كذلك المصورون في العالم كثير منهم من يفعل هذا، ينحتون ويصورون الزعماء والناس يأخذونهم إلى معابدهم وبيوتهم ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الذرائع والأسباب المفضية إلى الشرك. بل إن الشرك أول ما دخل على الأمة من جهة التصوير، أول ما دخل الشرك على الأمة من جهة التصوير، يعني لما صور أولئك القوم الصالحين الخمسة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، صوروهم وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى بعدم مرور الزمن. وقد يكون يعني عبادة غير الله عز وجل برفع القبور، لما يرفع القبر بأكثر من التراب الذي أخرج منه، القبر ينبغي يرد عليه التراب الذي أخرج منه فقط ولا يزيد، ليعلم بأنه قبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي كما في الحديث الذي سنراه إن شاء الله قريبا: لا تدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. المصنف رحمه الله ساق جملة من الأحاديث الصحاح في البخاري ومسلم، وواحد لمسلم. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. مثل هذا يسمى الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يسمى بالحديث القدسي نسبة إلى القدس، وهو الطهر، لأنه كلام الله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث القدسية ليس كالقرآن، القرآن كله متواتر صحيح وليس فيه الضعيف، بل هو كلام الله تكفل الله بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن محفوظ ونتعبد بتلاوته، نصلي به الصلوات ونقوم به الليل ونطوف به بالبيت ونتلوه أناء الليل وأطراف النهار ونتداوى به وندعو الناس نقرأه على العصاة والكفار لكي يتذكروا. لكن الحديث القدسية لا يتعبد الله بها، منها الصحيح ومنها الضعيف. فقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا إثبات لكلام الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق به. ونحن أهل السنة عندنا معتقد بأن نؤمن بأن الله تكلم بالقرآن. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليمه. وليس هو ككلام المخلوقين، ليس هو ككلام المخلوقين، كلام الخالق يليق به، ونحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى قد تكلم به. يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. يعني ليس هناك أحد أشد ظلما، وأن ظلمه عظيم، ظلم المصور ظلم عظيم، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام، لا أحد أظلم من هذا، فهو أظلم الظالمين. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، يعني بذلك المصور، لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله. هذه عبادة نتعبد الله بها، لا نذهب ونصور تعبدا لله عز وجل. الله لها نهانا، مثل أن الله سبحانه وتعالى متكبر ونهانا عن الكبر، جبار ونهانا عن التجبر. فالله تبارك وتعالى تفرد بالخلق وتفرد بالتصوير. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. وقال تعالى: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فالله جل وعلا هو المصور، والذي يحاول أن يضع شكل يشبه الصورة التي خلقها الله عز وجل فقد جعل نفسه شريكا لله في التصوير، فيجعل لها رأسا ويجعل لها عينين ويجعل لها، هذا منهي عنه، نهى سبحانه وتعالى عن التصوير. ونظرا لأهمية الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، يعني لم يكتفي بقوله المصورون والمصورون، بل جاء بكلام الله عز وجل. بل إن بعضهم يتفنن في التصوير فيضع لها الألوان، العينين بلون والبشرة بلون والشعر بلون، لا سيما لما تكون رسما، لما تكون رسم أو نحت، ولما تكون بناء تمثال يجعل له تجاعيد ويجعل له سمن وضعف وتفاصيل للأنامل، هذا مضاهات لخلق الله عز وجل، ويجعل له تقاطيع ويحاول أن يشابه ما خلق الله عز وجل، وهذا مشاركة لله فيما اختص به وتفرد به سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وحده، لا أحد يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني فالناس البشر يستطيعون الرسم والتصوير لكن لا يستطيعون نفخ الروح، ولذلك يوم القيامة يؤتى بالمصورين ويقال لكل مصور: كم صورت من صورة؟ صور 100,000. فيجعل له بكل نفس صورها نملة، حوتة، طير، حيوان، بني آدم، من له رأس، تجعل له صورة، 100,000 صورة، 1,000 صورة، يقول له انفخ فيها الروح، يعني نطلق سراحك لما تنفخ فيها الروح. وما هو بنافخ؟ بمعنى ما هو بما؟ بناجم. ما هو بنافخ؟ يبقى متعذب، انفخ فيها الروح. الإنسان ما يعني قد يستطيع الرسم والتصوير لكن بدأ ولم يستطيع الإكمال. إذن يوم القيامة يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها، 1000 صورة 100 صورة يبقى معذب بها ولا يستطيع يقول لا أستطيع يعني ليس له أن يقول لا أستطيع، يبقى معذب. أنفخ فيها الروح، لا تنفخ فيها الروح لست بناجي، لأنك لم تستطيع أن تبعث فيها الروح وتجعلها حية ومتحركة وعاقلة مفكرة، هذه كلها لا يستطيع أن يفعلها. اجعل فيها الروح واجعلها حية ومتحركة وعاقلة وآكلة وشاربة، واجعلها يعني تعمل وتنام وتستيقظ. ولذلك يقول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا قال في الحديث، قال الله تعالى من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة. الذرة هي الدودة، نملة صغيرة. وهذا تعجيز وتحدي، وتحدي قائم إلى يوم القيامة. شفت القرآن منذ متى نزل؟ منذ ذاك اليوم يقول لهم الله عز وجل خلقنا ذبانة واحدة فيها الأجنحة، وذيك الأجنحة فيها العروق والطير وتأكل وتشرب ويتحرك الدم في عروقها والأكل في عروقها. من يستطيعها؟ لا يستطيعونها إلى يوم القيامة. قال فليخلقوا ذرة، نملة صغيرة. الذر هو النمل الذي لا يظهر بسهولة، صغيرة مرة، صغيرة جدا. قال أو ليخلقوا حبة ذرة من ذوات الأرواح، الذرة من ذوات الأرواح، والحبة حبة شعير ولا حبة قمح من الجمادات. هذه الحبة لو تشقها تجد فيها علوم وأحوال، ولو تغرسها تنبت، ولو تسقيها يخرج منها شطأ وسنبل، وهكذا يعني ما يستطيع الناس أن يخلقوا لا ذرة ولا حبة. كاين واحد الذر يسمى عندنا تينيا، يسمى في اللغة العربية الأرضة، هذه لا دخلت على الكتوبة تفتتهم، ولا دخلت على القماش تفتته، ولذلك يديروا لها ماذا؟ الكافور، يديروا لها الكافور باش يعقمه، هذا سموه الذر. هذه ما تظهرش ما تبانش، ولذلك في الخزانات وغير ذلك يجعلوا الكافور، ولقد يكون الذر يمشي مع الأوساخ ولا يرى، ولذلك يجعل في المواضع بيوت الوضوء ليقتل الميكروبات هذه الصغيرة. فالله تبارك وتعالى تحدى الناس هذا لكي يخلقوا ذرا، قال ذرة واحدة، وليخلقوا حبة قمح، وليخلقوا شعيرة يعني حبة زرع. فهم لا يستطيعون لا ذاك ولا ذاك ولا ذيك، لا هذا ولا ذاك ولا ذيك، فما عمله مجرد رسم. إذن هذا الرسم لا تفعله، منهي عنه، نهى الله عنه. ينبغي أن تطيع الله عز وجل، والله نهى عن ذلك لحكمة، لأن مفاسد وشرور التصوير عظيمة. اليوم ترسم صورة وغدوة تصير تمثال، وبعد ذلك تصير عجل له خوار كما في شأن بني إسرائيل. واذكر الله عز وجل الذر والشعير والقمح لأن أمره عجيب، ولا يستطيع أحد أن يخلق مثل الشعيرة وحبة القمح. فالله تبارك وتعالى لما يشقها بإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، يشقها ويخرج الرشيم منها، وذاك الرشيم يشق الأرض، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ما يستطيع الإنسان أن يفعل هذا. تنمو الحبة داخل التراب وتنتفخ وهي يابسة وتنفتح ويخرج منها ذاك الرشيم، ويكون ذاك الرشيم ناعم، ثم يصير ذاك الرشيم شطأ ويابس، وتخرج منه ما شاء الله أن يخلق من الخلائق. قلوا انظروا ماذا خلق الله، لأن الحبة فيها حياة. رأيت النواة، نواة التمر، رأينا أن فيها النقير النقير والفتيل والقطمير، القطمير وهو الغشاء، والفتيل ديك الفتيلة اللي تجي في الوسط في الساقية تاع الحبة تاع العلفة، والنقير ديك النقطة اللي تجي في ظهر العلفة، وتجعلها في الأرض، وأنت لو أردت أن تكسرها بأسنانك لتكسرت أسنانك ولأفسدتها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لها وقتا وانتفخت، خرج منها فسيلة، والفسيلة صارت نخلة، والنخلة كبرت وجذرت في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الحبة فيها حياة وفيها عجائب رب العالمين سبحانه وتعالى، فليخلقوا حبة. يعني لو أن فنان من الفنانين يسموهم فنان، معنى يقولوا هذا عبقري في الفن، فن الرسم، جعل جهده لأشياء نافعة، اخترع صناعة تنفع الناس وتنفعه هو، نقول هذا نفع الناس بفنه. أما من يصرف جهده من أجل ووقته وتعلمه وماله في نحت الصورة في عبث فارغ، مجرد يعبث، نقول هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس عذابا يوم القيامة، فبئس ما اختار. أما إذا جاء هذا الفنان وأراد أن يضاهي خلق الله، هذا كافر. أما إذا جاء الفنان وتفنن في نعت بوذا مثلا من أجل أن يعبد، هذا كذلك كافر. قال الله تعالى: فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون. قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم عن ابن عباس أيضا قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، عن عائشة رضي الله عنها قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. الأول قال: ومن أظلم، ليس هناك شخص أظلم منه، أشد ظلما منه، وأن هؤلاء أشد الناس. هذا الثاني قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، فيدل على أن التصوير محرم تحريما مغلظا، وأنه من الكبائر، كبائر الذنوب، حتى ولو سموه فنان ويتفاخرون به ويتزايدون في بيع لوحاته ورسومه في المزاد العلني، يقول هذا الصورة بيعت بميزانية الدولة، فيزداد الناس ماذا؟ انبهارا. ومن بعد ذلك وش يصرى؟ أن السبيان والصغار في الحصة تاع الرسم تقول لهم المعلمة: هذا الفنان كذا وغير ذلك، فيقول يعني يبقى من أحلام ذاك الولد أنه يخرج ماذا؟ فنان رسام ملعون. من النهار الأول يعني وجه التوجيه الفاسد. فهذا الأول قال: ليس هناك أظلم منه، والثاني قال: أشد الناس عذابا. أشدية لأنهم ضاهوا، والأشدية لأنهم صنعوا من أجل أن تعبد هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ولهما، عن عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد، كاين حديث واحد آخر يجي إن من أشد، وهنا لما نقول أشد الناس عذابا، هؤلاء الذين يعني صنعوا من أجل المضاهات أو من أجل أن تعبد من دون الله. ومن أشد الناس عذابا هؤلاء الذين صوروا هكذا، يعني ليس لهم غرض إلا التصوير، ليس عندهم نية أنهم يبارزون الله أو ينافسون الله، وليست عندهم نية أن صورتهم تعبد من دون الله تبارك وتعالى. الذين يضاهئون يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني يشابهونهم في هذا الكفر. فعلة التصوير، علة تحريم التصوير، أن فيه مضاهات لخلق الله تبارك وتعالى، وفيه سوء أدب مع الله، سوء أدب، انعدام الحياء مع الله، ما يستحو من الله عز وجل. قال: ولهما، عن ابن عباس، الحديث الثالث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث الثالث. كل الأحاديث رواها البخاري ومسلم، الأول عن ابن أبي هريرة، والثاني عن عائشة، والثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا لما تشوف كبار الصحابة، يعني ممكن توجد عند أبي هريرة نفس الحديث تاع ابن عباس هو ابن مسعود، لكن أهل العلم يريدون أن يقنعوا المستمع أو القارئ للباب بحيث أنهم ينقلون عن مختلف الصحابة، بل كبار الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس، أبو هريرة، وعائشة رضي الله عنها، هم من كبار الصحابة، حتى ولو كانوا في السن صغار لكنهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، من أجلة الصحابة، علماء الصحابة، من المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان ألصق رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، كالظل يمشي معه كالظل. عائشة زوجته أحب الناس إليه، أحب الناس إليه، لا الرجال ولا النساء. وابن عباس ابن عمه، وكان يركبه فوق الحمار ويعلمه ويقول يا غلام إني أعلمك كلمات، ودعا له بماذا؟ دعا له بأن يكون، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذو ثلاث صحابة. قال سمعت رسول الله، سمع صرح بالسمع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور، يشمل جميع أنواع التصوير، سواء كان نحتا أو تمثالا أو نقشا أو نسجا، نسيج في التريكويات والألبسة والأقمصة وغير ذلك، الأغطية، والأغطية يعني البطانيات وغير ذلك، يديروا فيها سبع ويديروا فيها النمر، يعني كوبيرتا تاع النمر، يقولوا روح الله فوار نشري كوبيرتا تاع النمر، يعني هذا كما كانوا بكر يقول غادي نروح للعمرة نجيب فيديو، يعني كان أول ما حلت العمرة في الثمانين ولا بعد، يعني انفتحت العمرة في الجزائر، ولا اللي يروح العمرة يقول لك غادي نروح نجيب فيديو، نروح نجيب فيديو. كان اليوم ذاك اليوم بالفيديو بدأ، كان يعني الناس يعرفوا غير التلفزيون، من بعد بدأ الفيديو، والعياذ بالله شر الذي مستطير الذي أفسد الدنيا والدين. والعجيب أن بعض الناس يعني يلبس لباس قميص ولا فوقية تريكو، يعني يلبسه ويفتخر بفنان من الفنانين العالميين كأنه سيرفعه، يرجو الرفعة به والعزة، أصلا العزة لا عزة إلا بالله تبارك وتعالى. وقد يكون الرسم على ورق، والرسم على لوحات كادر يعلق في البيت أو على جدران، بعض الناس يأتي بنحات أو رسام في البيت يقول له ارسم لي حديقة فيها حيوان ولا فيها طيور ولا فيها كذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم قال بكل صورة يجعل له، بكل صورة، إذا صور 1000 صورة يجيب له 1000 نفس يعذب بها في جهنم، يعذب بها في جهنم، رسما أو نحتا أو التقاطا، وإلا فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة، كل من هؤلاء قصد إيجاد صورة. فالذي ينحت أو يبني تمثال قصد صورة، والذي يرسم بالقلم والألوان المائية والكاميرا، كلها يراد بها صورة. وكلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يخصص، يستثنى منه شيء إلا بدليل، لا باجتهاد ولا بتخرصات البشر ولا بفلسفة ولا بغير ذلك. ما دامت النهي جاء نهي، ينبغي أن نلتزم بالنهي. ولذلك من كانت عنده صورة قديمة يحرقها، يضحي بها تعبدا لله، طاعة لله تبارك وتعالى، ما تبقى ذكريات ولا أي شيء، لأننا سنموت أيها الإخوة الكرام. هذه الصور لو كان نتركوها وإحنا نخلوها من وراءنا ويسرى فيها شيء، يسرى بها شيء من، يجري بها شيء من المخالفات، نحن الذين نتحملها. هل يستطيع إنسان أن يرجع للدنيا يقول يعني أني أعتذر عن تلك الصورة؟ أبدا. ولو ينادي في من قبره لا يسمع الناس له، لو ينادي من قبره يقول يا أبنائي يا أحبابي يا أهلي أحرقوا تلك الصور، ما يسمعوا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يدخل جهنم ويتعذب بها، هذه الصورة يعني تصلاه في عذاب جهنم. كما أن صاحب المال الذي لا يزكيه يجعل له ماله ثعبان يوم القيامة أو في القبر فيسلطه الله عليه، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم والله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون يعني يلتف عليهم ذاك المال يصير ثعبان ما بخلوا به يوم القيامة. قال في الحديث يمثل له شجاع أقرع له زبيبتان له رأسان يلسعه ويقول أنا مالك أنا كنزك. كذلك الصور هذه تجعل لصاحبها بعدد ما صور ويعذب بها إلى يوم القيامة يعني يوم القيامة في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم يجعل له بكل صورة أي بسبب كل صورة. وقيل أن بكل صورة كل صورة تسمى نفس يعني تخلق معها نفس. قال ولهما عنه يعني عن ابن عباس أيضا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يعني تحضر الصورة أو الصور كلها التي صنعها ويقال له أنفخ فيها الروح. إذن تصور في يوم كان مقداره 50,000 سنة من باب التعجيز وأنه لا يطيق ويطول عليه العذاب فهذه الصور لولا أن فيها خطورة لما رأيتهم فتنة الناس اليوم وكثرة حث الشيطان على التصوير لا سيما عند مقامات العبادة في الحرم أمام الكعبة في المسجد النبوي عند الجمرات في عرفة في ميناء يتصورون. والمشكلة أن في هذا لما تكون في العبادة يدخل فيها الشرك بالله عز وجل كأن الشخص يقول أنا في الحرم أنا عند الكعبة أنا عند المقام أنا عند كذا يدخله الرياء والعجب. فالمصور ملعون وهو أشد الناس عذابا وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يكلف أن ينفخ فيها الروح. قال وعن أبي الهياج الأسدي هذا تابعي جليل وهو كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي علي ألا أرسلك نعطيك مهمة أعطاها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كلفه بهذه المهمة فأراد أن يكرم بها كاتبه. قال ما هي كأن السؤال ما هي قال ألا تدع صورة أي صورة صورة جت نكرة فتعم كل صورة مجسمة ومرسومة وملتقطة بآلة قال إلا طمسها. الطمس يكون بالإتلافها بقطع رأسها حتى لأن الصورة الرأس لو صور الجسد تحتاني لا بأس أما الصورة الرأس هذا يعني هو المحرم. إزالة الرأس بتلطيخه بإخفائه بقطعه بتشويهه هذا هو الطمس. قال ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ورأينا أن مصيبة الأمم السابقة كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت في كنائس النصارى صور للملائكة لها تصاوير قال أولئك كان إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق. فذكر أمرين هما سبب وجود الشرك في الأرض رفع القبور إما يدير لها شاهد ولا يدير لها يطلع لها بناء وبعضهم يدير لها حويطة وبعضهم يدير لها مظلة وبعضهم يدير لها دروج بعض يدير لها الورد. واحد البدعة صارت في وهران يعني جات مؤخرا في وهران لما يدير واحد الورد واحد العليك دفلة كي الدفلة انتشرت انتشارا صار أي واحد يجيب هذه الدفلة وتنجح يعني تنبت. رفع القبور راهو سبب اليوم انت ترى لا بأس بذلك وبعد ذلك يعني تتطور الأمور قرن قرنين ثلاثة تيصلك ماذا العذاب والعياذ بالله. ولذلك الوصية مليحة يعني الإنسان يدير الوصية قريب إن شاء الله. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين طمس الصور وتسوية البناء العلل العظيمة التي من أجلها أو بسببها وجد الشرك بالله عز وجل. قال ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا في البناء إلا سويته. وهذا فيه الأمر بهدم القباب التي تبنى على القبور طبعا بالنسبة لمن كان مسؤولا وليس لعموم الناس لأن لو عموم الناس يذهبون ويحطمون القبور أو القباب فستبنى من ذهب ويزداد الناس تعلقا بها، لكن الاحتساب لما يكون المسؤول والتوحيد دروس التوحيد منتشرة ويقنع الناس، يعني تهدم كل القبور. يعني لو أن مثلا مقابر المسلمين كانت قبورا عادية لا كانت بركتها مثل البقيع منذ 1400 سنة والناس يدفنون فيها ولم تفنى، ما زال الناس يدفنون، وكل هؤلاء الناس لعلهم يحشرون مع أصحاب رسول الله، بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله من فضله. فهذه الأحاديث العظيمة فيها فوائد عظيمة أيضا، ومن بينها إثبات كلام الله عز وجل وأن الله متكلم كما في حديث قدسي، كلام يليق بجلاله. والمسألة الثانية الحديث دليل على تحريم التصوير بجميع أنواعه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، من صور صورة لا تدع صورة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في الأحاديث بيان علة التحريم، لماذا حرم الله تبارك وتعالى التصوير، لماذا حرم التصوير؟ لأن هذا يدل على أن المصور منعدم الأدب مع الله. الله عز وجل تفرد بالخلق وذهب هذا لكي يضاهي خلق الله، لكن لم يصل. وفي الحديث دليل على طمس الصور اللي كانت عنده، صور في الجوال ولا في الحاسوب ولا غير ذلك، يطمسها ينزعها وما يقولش نخليها ذكرى. يعني ينبغي ألا تكون شمعة تضيء على الناس وتحرق نفسك، لا تكون ضحية وتقول لي تع أولادي وتع أبنائي ونوريها لأحفادي وغير ذلك، هذا لا ينفع. وفي الحديث أيضا دليل على هدم القبور المرفوعة، اللي عنده واحد من أقربائه عنده ابناء عليه قبر، يروح يهدمه ويديره قبر عادي، ها؟ لأن يعني تاع باك ولا تاع، إن شاء الله علمهم بشوية إن شاء الله، لو كان توصل هذا بهذا الأمر على 10 سنين إن شاء الله وتعالى تكون قد حققت شيئا عظيما. صلى الله أن يرحمك، ارحم والدينا والديك والدين المسلمين جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في هذا الدين وأن يلهمنا الرشد وأن يتوب علينا ويصلح حوالنا وحوال المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 77 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد